قد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه أتى بشاة وضربها على رأسه بالسيف وقطع الرأس من أول ضربة وأجزأت ذبيحته. وهذا الإسناد صحيح إلى علي، وهذا جائز لقول صلى الله عليه وسلم: من هر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السنة والظفر. أما إذا ما أنهر الدم فهذا لا يجوز،